بالنسبه للدعاء على الطفل في صلاه الجنازه طفل صغير دعاء على الجنازه له ولا لوالديه يعني طفل صغير الميت الكبير ندعو له بالمغفره لانه اذنب يكون عنده اما الطفل اللي ما كل صغير مات كان شهور فعند الصلاه عليه هل هناك دعاء كما نسمع ندعو لوالديه بالصبر والمغفره ننزله خيرا منه ام هو الدعاء الذي دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم للكبير والدعاء والاجر ينصرف لوالديه يعني هل افهم من شعورك الله يهديك انه هل هناك دعاء السنه خاص بالطفل ام تعني هل هناك السنه الدعاء لابوي الطفل اذا ما صلوا عليه أنا لا أعلم لا هذا ولا هذا أو لا يحضرني هذا شيء من هذا ليش البحث هنا التسبيل الثالثة والرابعة الثالثة دعاء الميت يعني يبقى دعاء الميت الدعاء المحفوظ المحفوظ بس الله يبقى على الشخص السؤال عليها على الجمال ما أدنى المحفوظ اللهم اغفر لحينا ومن شاهدنا وغائبنا لكن ليس هناك دعاء خاص بالنسبه للطفل بما يحضرني الان فان جاء فلعن النفس اللهم اجعل ذكرا لوالديه وخرقه اللهم تقل به موازينه ان جاء منا ان يغفر فنحن ما نختلف شيخنا بارك الله فيه نعلم ثبوت زيادة عن 4 تكبيرات في صلاة الجنازة لكن هل العلة في هذه الزيادات كما يقول البعض أن النبي أو من فعلها من السلف رضي الله عنهم كانت لمكانة هذا الرجل يعني كونه عزيز أو عظيم في قومه فيصلى عليه أكثر من 4 أم خلاف ذلك؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.